أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا عز ذكره ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، هذا خبر من المخبر؟ الله جل جلاله يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن العظيم الذي سمعنا بعض آياته، هذا القرآن الذي أوحاه الله وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صرفنا فيه للناس أبيضهم وأسودهم كافرهم ومؤمنهم، صرفنا فيه من كل مثل أي بينا فيه ما يحتاجون إليه في كلتا حياتيهم الدنيا والأخرى، ضربنا لهم الأمثال، عرضنا عليهم صورا، قصصنا عليهم قصصا، بينا لهم أحكاما، بينا لهم شرائع، ما ترك شيئا إلا بينه في هذا القرآن الكريم. ولكن ما استجابوا، أصروا على الكفر والشرك والظلم. لما؟ قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالقرآن ينزل والرسول يتلوه صلى الله عليه وسلم في مكة والمشركون يجادلون ويعاندون ويدعون دعاوى باطلة وينسبون إلى رسول الله نسبا لا حق لها ولا وجود لها، وهذا وشأن الإنسان. ولكن الإنسان الكافر المظلم النفس الميت القلب الذي لا نور في قلبه ولا حياة له، حقا والله لقد صرف الله في هذا القرآن وبين وضرب الأمثال وعرض أحداث الدنيا كلها ولكن يجادلون بالباطل ويردون كلام الله ولا يؤمنون به. وعلة ذلك أن الإنسان مطبوع على الجدل، أكثر شيء جدلا. وهنا حادثة رواها مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق بيت علي وفاطمة ليلا فوجدهما نائمين، فقال: ألا تصلون؟ قال علي: قلنا نفوسنا بيد الله، إذا بعثها بعثنا صلينا، إن شاء بعثها وصلينا. قال علي: فخرج النبي فأدبر عائدا إلى بيته وهو يضرب في فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مرة ثانية يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صهره عليا وفاطمة بالليل، إذ بيتهما مجاور لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ليوقظهما للصلاة التهجد. فقال: ألا تصلون؟ قالوا: إن نفوسنا بيد الله، إذا بعثها صلينا، وما دام ما بعثها كيف نصلي؟ فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجع وهو يضرب في فخذه بيده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهو كذلك، هذا طبع الإنسان وفطرته، الجدل، أكثر شيء الجدال، ما يذعن للحق ولا يقبله إلا إذا استنار القلب وحيت النفس بالإيمان وصالح الأعمال. هذا الخبر الإلهي سمعتموه يقول تعالى مخبرا: ولقد صرفنا في هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا للناس كلهم من كل مثل، من كل صفة عجيبة غريبة تهدي الناس إلى الحق والهدى، ولكن ما آمن إلا القليل، لأن أكثر الناس الجدل هو طباعهم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآية الثانية يقول تعالى خبر آخر: وما منع الناس أن يؤمنوا ويصدقوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخلوا في الإسلام، ما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ والهدى هو هذا القرآن الكريم والرسول يبينه، وهو هدى يهدي المؤمنين إلى دار السلام، يهديهم إلى الصدق والوفاء والطهر والصفاء في الحياة الدنيا، قطعا هدى. ويستغفروا ربهم لأنهم مشركون كافرون ظالمون مجرمون، وقد جاءهم الهدى وعرفوا أنهم ظلم كفر مشركون، المفروض يستغفروا ربهم. ما منعهم أن يؤمنوا ويستغفروا؟ قال: ما منعهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، ينتظرون العذاب الذي ينزل بهم كما نزل بالسابقين عاد وثمود وما إلى ذلك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي شيء منعهم ويستغفر ربهم؟ اللهم إلا أنهم مهيئون للعذاب في الدنيا والآخرة، إلا أن تأتيهم سنة الأولين. فكان الله عز وجل يبعث الرسول، فإذا رفض الناس الإيمان وأصروا على الكفر والشرك عام بعد عام 10 سنين، ينزل بهم نقمته، عذاب الإبادة والاستئصال. فهؤلاء في مكة ماذا ينتظرون سوى هذا؟ وبالفعل ما آمنوا حتى أتاهم العذاب في بدر وهلكوا عن آخرهم، وكانوا 70 مشركا من الطغاة المعاندين المعنيين بهذه الآية. هكذا يقول تعالى مخبرا معلما. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم؟ ما المانع عن الإيمان واستغفار الله ليغفر ذنوبهم الماضية؟ اللهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب يوم القيامة قبلا وجها لوجه علنا، فحينئذ يؤمنون ولا ينفعهم الإيمان. ثم قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فالرسول ما هو ملزم بأن يهتدي الناس على يديه، ما هو ملزم بأن يدخل الناس بالقوة في الإيمان والإسلام، لا يملك هذا وما هو بمكلف به. وهذا شأن كل رسل الله، ما كلف الله رسولا وألزمه بهداية أهل القرية أو المدينة أو الإقليم أبدا، ما عليه إلا البيان فقط. فمن آمن نجا ومن كفر هلك. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ذي مهمتهم يبشرون المؤمنين العاملين للصالحات بسعادة الدنيا والآخرة، وينذرون الكافرين والمشركين والظالمين بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، ذي مهمتهم. هذا خبر الله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، لا نرسلهم من أجل أن يهدوا الناس ويدخلوهم في الإسلام، هذا ما يملكونه، يملكه الله عز وجل ووضع له سنن إذا اتبعت اهتدى من اهتدى وضل من ضل. هكذا يقول تعالى معلما لنا وما نرسل نحن رب العزة والجلال الرسل أو المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هل تعرفون عدد الرسل؟ 314 رسولا، احفظوا هذا. عدد الرسل كم؟ 314 رسولا على عدة قوم طالوت الذي قاتلوا جالوت وانتصروا عليه، وعلى عدة أصحاب بدر من المؤمنين، إذ كان عدد أصحاب بدر ورسول الله عليهم 314 مجاهدا. هذا اتفاق إلهي، قوم طالوت 314 عدد رسول، 314 عدد قوم بدر رجال بدر 314. والرسول ما هو الذي يرسله الله برسالة إلى قوم من الأقوام؟ يرسله الله اذهب إلى بني فلان تحمل رسالة الهدى والنور إليهم، هذا الرسول. وأما النبي فالأنبياء 124,000، كذا يقول أهل العلم، 124,000 نبي. واعلموا أن كل رسول نبي، والله العظيم، وليس كل نبي رسولا، كونه نبي نبأه الله فإذا أرسله إلى قوم كان رسولا، إذا ما أرسله نبأه في نفسه فهو نبي وليس برسول. ويجمع النبي على أنبياء والرسول على رسل وعلى مرسلين، جمع تذكير مذكر السالم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، لا لشيء آخر، لا ليقيموا دولة ولا ليبنوا أرض ولا رسالتهم مبشرين ومنذرين، يبشرون المؤمنين بالعاقبة الحسنى وينذرون الكافرين بالعاقبة السوءة. إلا مبشرين ومنذرين. ثم قال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا، أبو جهل، عقبة بن معيط، الأخنس بن شريق، أولئك الطغاة. هكذا يقول تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل. لو جادلوا بالحق قبل منهم، لو جادل بالصدق قبل، بالباطل والكذب ويجادلون. لماذا؟ ليدحضوا به الحق. نعم، ويجادل الذين كفروا، يجادلون بالحق أم بالباطل؟ إلى الآن والله ما يجادلون إلا بالباطل. الآن الكفار لا علم لهم ولا معرفة، لا يعرفون الحق أبدا، ولكن لو تأملوا، لو تفكروا، لو تذكروا لعرفوا الحق، وعرفوا أنه لا يستحق أن يعبد إلا خالق هذه الأكوان ومدبر هذه الأمور. لو تأملوا وتدبروا لعرفوا، ولكن معرضون لا يعرفون ولا يعلمون. ومصيبتهم الكفر الذي في قلوبهم هو الحاجب لهم عن هذا. قال تعالى: ويجادلون بالباطل من أجل ماذا؟ من أجل أن يدفعوا الحق ويبطلوه. وإلى الآن: واتخذوا آياتي القرآنية وما أنذروا به وخوفوه من العذاب في الدنيا وعذاب الآخرة، اتخذوا ذلك هزوا وسخريا وضحكا ولعبا. هذا الواقع. ولو أن رسولا اليوم وقف يدعو أو داعي، والله ليواجه هذه الأحداث بكاملها. لا تقول البشرية ترقت وتفعت، يجادلونه بالباطل ليدحوا الحق. وقد عرفتم الاشتراكيين والشيوعيين ماذا كانوا يقولون. إلى الآن لا يعترفون بأن الإسلام دين الله، وأنه لا سعادة إلا به، ولا نجاة إلا به، وأن ما عداه كفر وباطل وظلم وشر وخبث وفساد. إلى الآن ما يعترفون، وإذا دعوتهم يجادلونك بالباطل ليدحضوا هذا الحق ولا يقبلوه. هذه أخبار الله وكلها صدق. واتخذوا آياتي القرآنية وما أنذروا به هزؤا وسخريا. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. والله لا أظلم من هذا على الأرض. ومن أظلم، هل هناك أظلم من هذا؟ ممن من عبد ذكر بآيات ربه القرآنية أو الكونية. ارفع راسك إلى السماء واسأل من رفعها، ضع راسك إلى الأرض واسأل من أوجدها، انظر إلى نفسك واسأل من أوجدك، انظر إلى بصرك، إلى سمعك، إلى إخوانك، إلى هذا المجلس المبارك. آمنا بالله ومن آياته الدالة على وجوده وعظمته وقدرته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه الآية ما أين أعظم منها. معشر المستمعين، عددكم يقارب الألف أو الألفين، لا يوجد اثنان لا يميز بينهما. كيف يتم هذا؟ لو جمعت أهل إقليم بكامله، والله لو جمعت أهل الأرض كلهم على صعيد واحد ما وجدت اثنين لا يميز بينهما. أي قدرة أعظم من هذه؟ أي علم أعظم من هذا العلم؟ وهل الناس يخلقون أنفسهم؟ من خالقهم؟ الله جل جلاله. حتى ما يدخل هذا بيت هذا ويطأ هذا مرت هذا ويقول أنا زوجها. سبحان الله العظيم. أو ما فهمتم هذه العبارة؟ ومن آياته الدالة على وجوده وعلمه وحكمته وعظمته جل جلاله وعظم سلطانه خلق السماوات والأرض. من خلق السماوات والأرض؟ آباؤنا أم أجدادنا؟ السحرة أم الدجالون؟ الطيارون أم الكاذبون؟ من خلق؟ ما في إلا نقول الله الله الله فقط. واختلاف ألسنتكم، هذه اللغات المختلفة العجب في العالم، وأعظم من ذلك الألوان، ما تجد اثنين لا يميز بينهما بحيث هذا تدعي هذا وهذا يدعي هذا. لو وجد هذا في قرية ضاعت البلاد، كل واحد يدخل على الثاني يقول هذا بيت غير موتي. أو ما فهمتم؟ من يقدر على هذا سوى الله؟ لما ما يفكرون في هذا حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويبتعد عما حرم الله من الغش والخداع والخبث والظلم والشر والفساد. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أعطى عرضه لم يقبل عليها، يسمعون الموعظة والذكر والحوار ونسي ما قدمت يداه من الظلم والشر والكفر والفساد وما سينتج عن هذا الظلم والشر والكفر والفساد، ناسي. ثم قال تعالى معللا مبينا لماذا هذا الإعراض وهذا النسيان، قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوا هذا القرآن. نحن الآن ما قرأناه على اليهود والنصارى في مجالس وبينا لهم ما نعرف، لكن الرسول يقرأه على أبي جهل وعقبة بن معيط والأخنس وفلان وفلان وفلان ويسمعونه ويفهمونه، سبحان الله. لماذا؟ قال إنا جعلنا حسب سنتنا في خلقنا، جعلنا على قلوبهم أكن أن يفقهوه ويفهموه وفي آذانهم وقرا وثقلا، ما يقضون على السماع، ما يستطيعون أن يسمعوا. وقد عرفتم هذا بيناه غير ما مر، إذا كنت تكره الشخص ما تقوى أن تسمع كلامه، والله ما تقدر. عرفتم هذا بالتجربة. إذن وكانوا لا يستطيعون السمع، ما يقدرون على السماع، لأنه يتعارض ما في مع في قلوبهم وما هم عليه من الشر والباطل، ما يريدون أن يسمعوا. وكم وكم من واحد يجلس في حلقة علم بعد يقوم لما ما يساعده وما يتصل أن يسمع. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية، وهي ظلمهم وشركهم وكفرهم وآثار ذلك، إذن وفي آذانهم وقرا وثقلا. وإن تدعوهم إلى الهدى يا رسولنا فلن يهتدوا إذن أبدا. الذين وقفوا في وجه الدعوة وحاربوها وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق، هؤلاء ما يهديهم إلى الله. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. سنة الله، الطعام يشبع وإلا لا، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع. إذن الكفر والظلم والذنوب تعمي القلب وتصمه، ما يسمع ولا يفهم ولا يهتدي أبدا. سنة الله، الذي يعاند ويكابر ويجادل بالباطل ليدحى به الحق هذا ما يفهم ولا يسمع أبدا ولن يهتدي. وإن تدعوهم يا رسولنا إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. لماذا؟ لما على قلوبهم من أكنة وفي آذانهم من ثقل، ما يستطيعون السماع. ثم قال تعالى: وربك ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. وربك يا رسول الله من ربك؟ صاحب المغفرة والرحمة، صفتان عظيمتان، مغفرة ورحمة، يغفر الذنوب ويرحم الإنسان. هذه الصفة من يحصل عليها؟ وإن كانت لبعض المؤمنين صفة تكون كصفة الله عز وجل، حاشا وكلا. وربك الغفور لذنوب عباده، يعيش المرء 70 سنة وهو في الشرك والكفر والظلم والخبث والنتن والعفون، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويغتسل ويصلي، يمحى ذلك كله، والله ما يطالب به أبدا ولا يسأل عنه. هذا هو الغفور وإلا لا؟ غير الغفور يحاسب على ما مضى كامل ليجزيه به، ولكن الله هو الغفور ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، فيرحم أولياءه ويدخلهم في جنته، ويكرمهم ويعزهم في دنياهم، وينصرهم ويعلي شأنهم، لأنه ذو الرحمة. وربك الغفور ذو الرحمة، اسمع، لو يؤاخذهم بما كسبوا لولا أنه غفور رحيم، كان من قال كلمة الكفر أحرقه، من قال كلمة الباطل أهلكه، لكنه ذو المغفرة والرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا، أي بكسبهم الظلم والشر والكفر والفساد، لو يؤاخذهم لعجل لهم العذاب، ما يتركهم 10 سنين وهم يقاتلون رسول ويجاهدون، لعجل لهم العذاب، ولكن بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، ولا منجاة ولا مهربا، لهم موعد. هذا كما قلت لكم يتناول مشركي مكة الذين هلكوا في بدر، 70 صنديدا هلكوا عن آخرهم، كل واحد طاغية من الطغاة. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مهربا ولا ملاذا أبدا، لا بد وأن يحق بحق بهم. وكان ذلك وإلا لا؟ وكان ذلك. والكافرون اليوم والمشركون ما لهم موعد؟ والله إن لهم لموعدا، وينزل بهم العذاب ولا يستطيعون رده ولا الخلاص منه أبدا. هكذا يقول تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم، أي هؤلاء المشركين الظلم المعاندين الكافرين، لو يؤاخذهم بكسبهم الظلم والشر والكفر لعجل لهم العذاب، ولكن ما يؤاخذهم به، لأنه الغفور الرحيم. بل لهم موعد معين محدد ينزل بهم العذاب، ثم لن يجدوا من دونه موئلا يؤولون إليه وينجون به. ثم قال تعالى: وتلك القرى، القرى في القرآن الكريم العواصم الحواضر، ما هو في اصطلاح الجغرافيين المعاصرين، القرية الجامعة الحاضرة المدينة. إذا سمعت كلمة قرية في القرآن معناها المدينة، ويكفيك قول الله: أم القرى، لينذر أم القرى ومن حولها. من هي أم القرى هذه؟ أم العواصم مكة المكرمة، مكة أول مكان بنيت فيه كعبة وبيت هو مكة قبل أن توجد البشرية. والشاهد عندنا في كلمة وتلك القرى، أهلكناهم لما ظلموا، يعني مدن عاد وثمود وشعيب وفرعون، أمم أهلكهم الله بظلمهم. فرعون 100,000 جندي على خيل أغرقوا في البحر بكامله، مدائن صالح ورعنا كلها صيحة واحدة خرجت قلوبهم ووقع الأرض. عاد ماذا أرسل عليهم؟ 7 ليالي و8 أيام حجارة فأهلكوا عن آخرهم. وهكذا ولولا أن الله عز وجل تعهد لنبيه أنه لا يهلك أمته بعذاب الاستئصال والإبادة لأهلك البشرية كلها، لكنه سماه الرحمة رحيم، فلهذا أمته المجيبة له والعاصية له كلها أمية أمة، لعلي ما أفصحت، أمة الإسلام أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. من هي أمة الإجابة؟ المسلمون أجابوا وإلا لا؟ أسلموا. وأمة الدعوة ما هي؟ جميع الكفار والمشركون في الأرض. أمة الدعوة أي يجب أن يدعوا إلى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كل زمان ومكان. وقد دعاهم المسلمون، كان الإسلام في هذه الجزيرة فقط، ثم بعد ذلك انتشر إلى الأندلس إلى ما وراء نهر السند. من دعا إلى هذا؟ المؤمنون وإلنا. والآن لو يعود للمسلمين دولتهم وسلطانهم والله لدعوا ودخل الناس في دين الله أفواجا. لكن دعنا من هذا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، حينما ظلموا وتم ظلمهم بعد أن أمهلهم الله وأجلهم فأصروا، أهلكهم أبادهم عن آخرهم واستأصل وجودهم لما ظلموا. إذن الظلم مهلك ولا لا؟ والله لا سبب للهلاك إلا الظلم. ومن أفظع أنواع الظلم أن تعبد مخلوقا وتترك الخالق، أي ظلم أعظم من هذا؟ أن يعبدون صليبا في أعناقهم ويتركون عبادة الرحمن، أن يعبدون القبور والأشجار والأحجار ولا يعبدون الله، أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم قراءتان موعدا. نوح كم جلس مع قومه حتى أهلكهم؟ 1050 سنة وهو يدعو. ما هو كل ما يجي رسول يستجيب الناس أو لا يستجيبون ويهلكون، 1000 سنة إلا 50 عاما. موسى مع فرعون كم سنة؟ أكثر من 40 سنة. وهكذا صالح مع ثمود وهود مع عاد بالسنين. فإذا استمروا وحق العذاب ينزل بهم العذاب. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، اسمعوا، لما حينما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد، ما يتخلف أبدا ولا يتقدم بالدقيقة الواحدة. هذه آيات الله عز وجل. لما لا يجتمع المسلمون نساء ورجالا على دراستها هكذا؟ ما المانع؟ من صرفهم عن هذا؟ أسألكم بالله، ما فهمتم كلام الله الآن؟ واضح. لكن صرفونا ومنعونا عنه وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر والعياذ بالله. حاشية الحطاب على خليل موجود في هذا، تفسير القرآن صوابه خطأ، من يقوى على أن يفسر؟ وخطأ كفر، إذا أخطأ في تفسير آية كفر والعياذ بالله. هذا قانون إجرام وضعوه ليصرف المؤمنين والمؤمنات عن كلام الله عز وجل، لا يتدبرونه ولا يتفكرون فيه ولا يتأملون. اسمعوا الآيات مرة ثانية. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم اللهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ما كلفناهم بهداية الناس، لا يقدرون على ذلك، فقط يبشرون المؤمنين وينذرون الكافرين، مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل، هل الكافر يجادل بالحق في أي زمان ومكان؟ من أين له الحق وما عرفه؟ بالباطل ليبقى على كفره. ويجادل الذين كفروا بالباطل لماذا؟ ليدحضوا به الحق حتى يبقى لهم كفرهم وشركهم وخبثهم وفسادهم. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا، أخبر تعالى بالواقع، اتخذوا آيات الله وما أنذروا به من العذاب هزؤا وسخريا على عهد رسول الله وإلى اليوم وإلى يوم القيامة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، في أظلم من هذا؟ والله لا أظلم من هذا، أعرض عن آيات ذكر بها ليعبد الله وحده ويؤمن به وبرسالاته فيعرض وينسى ما قدم يده من الخبث والشر والفساد. علة هذا الإعراض بعد التذكير قال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوا، وفي آذانهم جعلنا أيضا ماذا؟ وقرا ثقلا، أذن ثقيل. الآن الثقيل الأذن ما يسمع، ثقل في أذنه، فلهذا ما استجابوا. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن مع هذا أبدا، مع أن قلوبهم مغطاة وآذانهم ثقيلة، لو تدعوهم ما يستجيبون أبدا، ما يهتدوا. وربك الغفور ذو الرحمة، وإلا كان ينزل بهم عذابه سخطه عليهم يبيدهم ويدمرهم، ولكنه الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا من الظلم والشرك والفساد والشر لعجل لهم العذاب، لكن بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا مصرفا أبدا. وتلك القرى في الأمم الماضية أهلكناهم لما ظلموا، ولماذا ما يهلكون هؤلاء وقد ظلموا؟ فلينتظروا العذاب والهلاك. وجعلنا لمهلكهم موعدا، فهذا الكفر الذي انتشر في العالم والخبث لا بد له موعد ينزل بهم عذاب الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا: لقد أعذر الله تعالى إلى الناس بما يبين في كتابه من الحجج وما ضرب فيه من الأمثال. لقد أعذر الله للناس، أي قطع العذر عنهم، بسبب ماذا؟ بسبب ما أنزل من القرآن وما بين في القرآن من أحكام وقصص وعجائب وغرائب من شأنه أن تهدي الناس إلى الله عز وجل، فلهذا لا عذر لهم، انتهى العذر. لا تظن أنك معذور يوم القيامة: رب لأني ما علمت. القرآن يحمل كل النور والهداية، اقرأه واجتمع عليه مع إخوانك تعلم وتفهم. ثانيا: بيان غريزة الجدل في الإنسان والمخاصمة. ثانيا: بيان غريزة طبيعة الإنسان في الجدل والخصومة، في الجدال والمخاصمة. سمعتم حديث مسلم وإلا لا؟ ماذا فعل الرسول؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فطبع الإنسان غريزته الجدل والخصومة، إلا إذا أنار الله قلبه وملأه بالإيمان وعرف الطريق إلى الرحمن، فلا جدال ولا خصومة أبدا. ثالثا: بيان مهمة الرسل وهي البشارة والنذارة، وليست إكراه الناس على الإيمان. بيان مهمة الرسل التي أسندت إليهم وكلفوا بها، ما هي؟ البشارة والنذارة. ما هي الهداية؟ فأنت تدخل قرية أو في حي وتدعو الناس إلى الله، قد يستقيم من يستقيم ويبقى مع وجم وعجم مات بمسؤول. أنت يكفي أنك بشرت المستقيمين ونذرت وحذرت المعوجين المنحرفين. فمهمة الرسل من أول رسول من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهي البشارة والنذارة. البشارة اسم بشره بشارة وأنذره نذارة، يبشر المؤمنين الصالحين وينذر الفاسقين والكافرين. رابعا، بيان عظم ظلم من يذكر بالقرآن فيعرض ويواصل جرائمه ناسيا ما قدمت يداه. هذه الآن لو تتصل بأصحاب البنوك في العالم الإسلامي وتذكرهم وتحذرهم وتنذرهم يعرضون، يعطونك عرضهم ولا ينظرون إليك. اذهب، الذين يبيعون الخمر ويصنعونها وينشرونها لو تواجههم وتوعظهم وتذكرهم والله أعرضوا عنك ولم يلتفتوا إليك. عرفتم هذه؟ وقد جربنا حتى الذين يدعون الأولياء ويعبدونهم من دون الله لما نذكرهم يعرضون ولا يسمعون. حادثة مرت، أحد الأبناء راكب سيارة ومعه راكب إلى جنبه مجانا في طريقه إلى منزله، شغل الإذاعة فسمع صوت داعي للتوحيد، قال هذا صوت من فلان؟ والله نهبط ما نسمعه. فعرفنا معنى قول الله تعالى وكانوا لا يستطيعون السمع، أبدا ما يقدرون. وحدث لي حادث ما بين ليبيا ومصر في سيارة آخر الليل، صوت العرب في تلك أيام كنا نسمعه، وهو في تلك الليلة سمعت عجب أن الملك سعود يا مرت به امرأة بدوية على حمار فقال أوقفوها وجروها إلي وكذا، فوالله كدت أتمزق، ومن ثم والله ما أستطيع أن أسمع صوت العرب، ما عندي قدرة على سماعه أبدا. فمن ثم فقط فهمت قول الله تعالى وكانوا لا يستطيعون السمع. كنا طلاب نقرأ، كيف ما يستطيع السمع؟ عنده أذنين ما يسمع؟ عرفنا ما يستطيع. وهكذا أهل الباطل والشر والخبث ما يسمعون الحق ولا يستطيعونه. خامسا، بيان سنة الله في أن العبد إذا واصل الشر والفساد يحجب عن الإيمان والخير ويحرم الهداية أبدا حتى يهلك كافرا ظالما. سنة الله عز وجل إذا العبد واصل الشرك أو الكفر أو الظلم أو الفسق أو الفجور يوما بعد يوم عام بعد عام، يجي يوم ما يقبل الهداية، يضرب على قلبه، وهذا مجرب ومشاهد. إذا أذنب المؤمن ذنبا يستطيع أن يتوب منه بسهولة، لكن إذا استمر على الذنب 50 عام كيف يرجع؟ ما يستطيع. فلهذا معاشر المستمعين والمستمعات، التوبة تجب على الفور، لا يجوز تأخير التوبة إلى غد أو حتى تتزوج أو حتى تتوظف أبدا. زلت القدم وفعلت الإثم على الفور، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فالذين يستمرون على الذنب رجاء أن يتوبوا بعد كذا وكذا، يأتي وقت ما يستطيعون التوبة، ضربنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا.